لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس علوم القرآن، ونحن لا نزال نتحدث عن خصائص الأسلوب القرآني، نتحدث عن أبرز خصائص أسلوب القرآن، وذكرنا في الدرس الماضي بعض هذه الخصائص، ونتابع اليوم لنذكر تتمتها. وفي آخر الدرس الماضي تكلمنا أو بدأنا نتكلم عن ظاهرة يتميز بها كتاب الله عز وجل، وهي التكرار. فهذه الظاهرة من خصائص الأسلوب القرآني، وقلنا إن التكرار في كتاب الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: تكرار لكلمات وألفاظ، وتكرار لمعاني. وأوضحنا النوع الأول وهو تكرار الألفاظ، وضربنا لذلك طائفة من الأمثلة، مثل قوله عز وجل: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وكلمات أخرى من هذا القبيل. ثم قلنا أو بدأنا الحديث في النوع الثاني من التكرار، وهو تكرار المعاني. معاني كثيرة في كتاب الله عز وجل، كثيرا ما يكررها كتاب الله أكثر من مرة. وانتهى حديثنا عند هذه النقطة. فلماذا يكرر بيان الله سبحانه وتعالى بعض المعاني، وما هي هذه المعاني التي يكررها، وما الحكمة من ذلك؟ وكنا قد قلنا في نهاية الدرس الماضي إن بعض الناس، الأجانب طبعا والديون لهم من المسلمين، اعتبروا هذه الظاهرة من العيوب والثغرات التي تؤخذ على كتاب الله عز وجل، والتي تعتبر من النقائص فيه. وأوضحنا الرد على هذا الكلام الباطل والتافه، وقلنا إن تكرار الكلمة إذا جاء بشروطها وقيودها يعد من أبرز وأهم مظاهر البلاغة العربية. الآن نتابع هذا الكلام ذاته، لكن الآن ننتقل من الحديث عن تكرار الألفاظ والكلمات إلى تكرار المعاني. القرآن نفسه يلفت نظرنا إلى هذه الظاهرة، يلفت نظرنا إلى أن كثيرا من معاني القرآن مكررة فيه. فهو يقول مثلا: وصرفنا فيه، يعني في القرآن، من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. صرفنا فيه يعني تفننا، كررنا من المعاني الكثيرة المتنوعة، على أمل أن الأسلوب الأول إن لم يفيد أفاد الأسلوب الثاني، وإن لم يفيد الأسلوب الثاني أفاد الأسلوب الثالث. فالباري سبحانه وتعالى يقول: نحن كثيرا ما نصرف في القرآن من المعاني. التصريف يعني التفنن في التكرار. فما هي هذه المعاني التي يكررها الله سبحانه وتعالى. الواقع هنالك معاني كثيرة لا يكررها، لكن المعاني التي تتكرر هي التي يحتاج الإنسان لكي يؤمن بها إلى أن تترسخ في نفسه، ولكي تترسخ في نفسه لابد من أن تتكرر على أذنه. مثلا الحديث عن حشر الأجساد بعد الموت، يعني الحديث عن قيام الساعة، هذا الشيء مكرر في القرآن، والسبب أن الإنسان لا يمكن أن يتلقى خبرا أغرب في ذهنه وأعجب في تفكيره من خبر قرآن أن الإنسان بعد الموت سيعود فيحيا من جديد. هذا الخبر في الواقع يتلقاه الإنسان على أنه أغرب ما يمكن أن يتلقاه، والإنسان بمقدار ما يكون الخبر الذي يتلقاه غريبا بمقدار ما يحوم الشك حوله، فكيف نذيب هذا الشك عندما يتلقى الخبر الغريب؟ نذيبه عن طريق كثرة التكرار له، لكن لا كما نكرر نحن، أنا عندما أكرر أملل، أكرر يعني بنفس الأسلوب أكرر، ورب رجل يقول طيب هذا الكلام ذكرته أكثر من 100 مرة يا أخي ما عاد في داعي تحكيه. لا، ليس هذا هو التكرار الموجود في القرآن. التكرار الموجود في القرآن كما قال في تصريف، يعني في تفنن، كل مرة بطريقة. فمثلا خبر القرآن وحديثه عن قيام الساعة، يعني عن حشر الأجساد بعد الموت وعودهم إلى الحياة، كم وكم يكرره القرآن، لكن انظروا كل مرة بطريقة. مثلا مرة يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. هذا أسلوب كلام موجز دقيق وشديد وفيه قسم، لكن عاد فكرر هذا مرة ثانية لكن بطريقة أخرى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا الكلام نفس الكلام الأول، لكن انظروا كم من فرق بين طريقتين. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني بعد الموت، بلى قادرين، حالة كوننا قادرين على أن نسوي تعاريج بنانه، يعني بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا تكرار، لكن كم من فرق بين الكلام الأول وهذا الكلام الثاني. عاد فقال مرة أخرى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا كلام بمعنى ذاته لكن بأسلوب ثالث، ويتكرر هذا مرة رابعة، فيقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك كل هالكلام يعني بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نفس المعنى لكن انظر كم من فرق بين هذا الأسلوب والأسلوب الذي قبله والأسلوب الذي قبله أيضا. ويكرر مرة خامسة وسادسة، لكن كل مرة بطريقة. ويقول الإنسان، انظروا إلى هذا الأسلوب الجديد، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنه حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نفس المعنى، لكن لاحظوا شدة البعد بين أسلوب وأسلوب آخر. يكرر مرة سادسة وسابعة فيقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا تكرار، لكن هذا التكرار له حكمة ومفيد أم لا؟ مهم جدا هذا التكرار، لأن الموضوع الذي يتناوله هذا القرآن من أغرب الموضوعات التي يفاجأ بها الإنسان، أنه أنت والله بعد الموت ترجع تعيش. هذا أغرب ما يمكن أن يتلقى. فناسبت هذه الغرابة التكرار والتأكيد والتأكيد والتأكيد لكي يقاوم هذا التأكيد الشك الذي يمكن أن يطوف بذهن الإنسان. لكن لكي يكون هذا التكرار مقبولا ومؤثرا ينبغي أن يأتي كل مرتين بطريقة، مثلا في طريقة ثانية وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. شوف الطريقة هي مختلفة عن الكذب في نوع من التهديد. يعني إذا بعد كل الكلام اللي حكيناه والشرح والدليل والإيضاح لسه في ناس بيشكوا قل لهم يا محمد عليه الصلاة لست عليكم بوكيل أنا مالي مسؤول عنكم وعن هدايتكم لكل نبأ مستقر كل خبر له ميقات يظهر إن كان صحيح قولنا ولا مو صحيح لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. لكن طبعا إذا واحد مثل حكايتي بدي يكرر كل مرة يحكي نفس الكلام كل مرة بعد ثلاث مرات بيمل للناس، لكن هل هذا الكلام يمل؟ في معاني كثيرة أيضا تتكرر، مثل مثلا التأكيد على أن أحدا لم يعلم ميقات قيام ساعة إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة من الحقائق التي أوضحها كتاب الله، لكن هذه الحقيقة من الأهمية بمكان تحتاج إلى تأكيد. فانظروا كم كرر هذا المعنى، يمكن خمس مرات ذكر القرآن هذا المعنى، لكن كل مرة بأسلوب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذه مرة، والحديث طبعا عن يوم القيامة، يعني متى تقوم الساعة. في مكان آخر يقول الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. اسمه مرة ثالثة يقول الباري عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أنت هيبدأ فيه، قال له فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. طريقة ثالثة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها، إلا الليل عم يستعجلوا يستعجلوا إمتى وإمتى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. طريقة أخرى، طريقة ثانية كمان يسألونك عن الساعة أيان مرساها، نعم قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني كأنك خبير بها. هذا المعنى مما يتكرر في القرآن، ولكن انظروا في كل مرة بأي سوء وبأي طريقة يصيغ بيان الله سبحانه وتعالى هذا المعنى. من المعاني التي تتكرر في القرآن بعض القصص، ممكن بعض القصص، هذه القصص التي يكررها القرآن لا يمكن أن تجد مرة يذكر الباري فيها قصة تشبه هذه المرة هذه القصة عندما يذكرها مرة ثانية أبدا، ولا يمكن لبشر أن يفعل ذلك. فهو في الواقع في المضمون تكرار، لكن في الأسلوب كل مرة بطريقة. ثم إن القرآن وهو يقص مثلا علينا قصة نوح، مثلا في مرة يسلط الضوء على أحداث القصة كلها فصلا إثر فصلا إثر فصلا، مرة ثانية يسلط الضوء على جانب فقط من القصة ويبرز هذا الجانب جدا جدا، يسلط مثلا الضوء على نوح شخص نوح، مرة أخرى يسلط الضوء على جانب أخرى آخر في القصة. في الواقع ما في تكرار، لكن المادة واحدة، وليس أن الذين يرسلون ألسنتهم بكلام ثقيل ممجوج عن التكرار في القرآن قال إنه هذا شيء معيب، ليس أن منهم من كان موجودا هنا لأريه عظمة القرآن فيما يكرر. نعم، ولنضرب بعض الأمثلة. قصة سيدنا نوح مذكورة بنفس طويل في سورة هود بأسلوب قصصي فصل إثر فصل إثر فصل. قصة نوح مذكورة أيضا في سورة نوح، وسنتلو بعض الآيات لنلاحظ الفرق. قصة نوح أيضا مذكورة في سورة القمر، فإن رأيت تشابها بين هذه المرات الثلاث فلك أن تطيل لسانك بالكلام الذي تقول، وإن رأيت أنك أمام ثلاث أنواع من الكلام وثلاث أنواع من الأساليب كل مرة تحدث في نفسك تأثيرا مختلفا عن التأثير أن يأتي كل مرة، فاعلم أنك من القرآن أمام ظاهرة لإعجازه القريب. نعم، لاحظوا مثلا نقرأ شيء من قصة سيدنا نوح في سورة هود، يعني نقرأ فصلين مثلا. يقول الله عز وجل ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن

ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا تبارا إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. هذه قصة نوح أيضا، هل تجدون فيها شبه واحد للأسلوب الذي تلوناه الآن؟ الآن التركيز كله على من؟ على شخص نوح، كيف عم يحكي وكيف عم يدعي وكيف بعدين عم يشفي لله يا رب ما حدا عم يسمع كلامي، برجع ثاني خطرة بحكيهم برجع يا رب والله ما حدا عم يسمع. بعدين التركيز كله هيك، لن تجد أي شبه بين القصة هنا والقصة هنا. طيب تعالوا نصلي مرة ثالثة كمان قصة نوح، الآن أسلوب مختلف. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه أيضا قصة نوح وبأسلوب ثالث، هل تجدون في الواقع في تكرار؟ لم نبدأ في تكرار، صحيح المادة هي هي لكن في كل مرة بطريقة تبعث نوعا خاصا من التأثير في النفس. هذا هو التكرار الذي كتب عنه بعض الأجانب وردده يعني عماهة تامة بعض المسلمين الصعاليك يعني الذين يتبعون الآخرين. فهل هذا التكرار وهو خاص من خصائص القرآن يعيب القرآن أن يرفع من شأنه؟ وأنا الآن أقول لأعظم بليغ لأكبر قصاص منذ أن كتبت القصة في التاريخ العربي إلى يومنا هذا أتحدى أن يعمل إلى قصة واحدة يكتبها ثلاث مرات وكل مرة بأسلوب مختلف كما قرأنا الآن عن الأسلوب الأول. ما يستطيع، ما يستطيع. لما يكتب أول مرة أسلوب الأولاني بيفرض نفسه لما يكتبها مرة ثانية، نحن نعلم هذا. نعم، إذا نحن من تكرار كتاب الله أمام شيء، تكرار الألفاظ وذكرنا في الأسبوع الماضي الحكمة من ذلك والبلاغة العربية كيف تقتضي تكرار بعض الكلمات تشوقا تحببا من أجل التهديد لغرابة الكلمة كي يستقر معناها في الذهن لنكت وأسباب كثيرة. النوع الثاني تكرار المعاني وضربت أمثلة لكم ببعض هذه المعاني وكيفية التكرار فيها، اسمه تكرار لكنك تنظر فلا تجد في الواقع شيئا مما يسمى تكرارا أبدا. بقيت الخاصة الخامسة، الخاصة الخامسة هي عبارة عن تداخل بحوث القرآن. في الواقع هي من خصائص القرآن، ما في الآن ما في حكاية القرآن في هذه الخاصة أبدا. كيف يعني تداخل بحوث القرآن؟ تداخل بحوث القرآن وموضوعاته، يعني تقرأ مثلا فهرس قرآن الفهرس، تتوقع أن تجد مثلا فصل في العقيدة، فصل في التشريع، فصل في الأخلاقيات، فصل في القصة، فصل في أنباء المغيبات الآتية يوم القيامة، فلا تجد ذلك. يعني لا تجد أن موضوعات القرآن مفصلة متميزة بعضها عن بعض، بحيث كل موضوع ذكر كله في فصل مستقل، لا تجد هذا. في حين أن الكتب المتداولة لدينا المؤلفات، أنا إذا ألفت غير إذا ألفت، تلاقي بنفسق المعاني، فصل لمعنى معين، فصل لمعنى ثاني، فصل لمعنى ثالث، وهكذا. وأنتم تقرؤون تجدون هذا الكلام، مثلا فلان عندما يؤلف كتابا في الدين يبدأ فيعقد بابا في العقيدة الإسلامية، ثم إذا انتهى من هذا الباب عقد بابا ثانيا للأحكام التطبيقية، عبادات المعاملات في الدين، ثم إذا انتهى عقد بابا ثالثا في الأخلاقيات. نشوف الإمام الغزالي في الإحياء هيك عامل، وكل المؤلفين هكذا يصنعون، إلا القرآن. فتنظر تجد أن بحوثه متداخلة، أي أنك عندما تقرأ من سورة في القرآن تجد نفسك تقرأ مثلا في أحكام تشريعية، مثلا في الصوم، فجأة وإذا بك القرآن نقلك إلى موضوع يتعلق بالعقائد، فجأة وإذا به نقلك إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، ثم يعود مرة ثانية إلى الحديث عن التشريع، أحكام التشريع. سيأتي مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا به رأسا شبه بعدا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الكلام شو علاقه بالكلام السابق؟ بعدين يرجع ثاني خطرة بيقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ظاهرة التداخل واضحة في سورة النساء. صحيح أكثر حديث عن النساء، لكن أثناء حديثي عن الأسرة وعن حقوق المرأة وحقوق الرجل، نعم، والحديث عن الميراث ونحو ذلك، وإذا به ينقلك إلى موضوع آخر، موضوع العقيدة، موضوع اتباع رسول الله والاحتكام إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن أمره. نقلك من موضوع يتعلق بالأحوال الشخصية إلى موضوع يتعلق بالعقيدة، وهو أن يأتي لك بالعقيدة ما بتشوفه غير حكى لك موضوع ثاني: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الآن الكلام موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقرأ القرآن كله، طبعا كما قلنا لم تجد فصلا في العقيدة، فصلا في كذا، فصل في كذا، بل أبحاث القرآن كلها متداخلة، القصة مع الحديث عن مشاهد يوم القيامة، مع الحديث عن العقائد، مع الحديث عن الأحكام التطبيقية، كلها متداخلة. فما الحكمة من هذه الخاصة، الخاصة فهمناها الآن واضحة جدا. ما الحكمة منها؟ بل هل في هذا ما يعيب القرآن أم لا؟ أنا أتصور أنه يمكن لمن عاب القرآن بسبب وجود ظاهرة التكرار، أتصور أنه سيعيب القرآن أيضا بسبب تداخل بحوثه. ممكن أن يقول هذا القرآن بدائي. لاحظوا أي كتاب يؤلفه زيد من الناس منسق مرتب باب إسر باب إسر باب، بينما القرآن بحوثه كلها متنازجة. صحيح هذا الكلام يا ترى؟ هل يعيب القرآن أن بحوثه متنازجة؟ الجواب عن هذا، لكن دققوا فيما أقول. القرآن لو أراد منزله جل جلاله أن يجعله كما يحب هؤلاء الناس، لو أن الله عز وجل شاء أن يجعل القرآن من حيث ترتيب الموضوعات كما يريد هؤلاء المنتقدون، طيب ماذا يحب؟ كيف ينبغي أن يكون القرآن؟ سيقولون قرآن لازم تكون بحوثه مفصلة مصنفة، باب في العقيدة من أول، مثلا السلس الأول، باب ثاني في التشريع، باب ثالث في الأخلاق، باب رابع في القصص إلى آخر. مثلا عندما يصاغ القرآن على هذه الطريقة يكون القرآن تقليدا لنا نحن في تأليفاتنا. تلاحظون هذا المعنى؟ معنى ذلك أن القرآن صار تابع إلنا ونحن الأسوة القدوة تبع القرآن. طيب انت انظر إلى أسلوب تأليف الكتب من أول تاريخ الأمويين، أي منذ أن ظهر فن التأليف عند العرب إلى يومنا هذا، كل عصر التأليف له منهج معين، كل عصر له منهج معين. مثلا في القرن الثالث الهجري تجد مؤلفات الجاحظ، ما في في تصنيف، في يعني تنسيق بين المعلمين، لكن لا في لا أبواب ولا فصول، ما كانت معروفة لا الفصول ولا الأبواب، طريقة فريدة. تنظر إلى القرن الخامس تجد أن الطريقة في التأليف تطورت وأصبحت طريقة ثانية، في تنسيق بطريقة جديدة. تنظر إلى القرن السابع والثامن تجد أن الطريقة تطورت أيضا، ظهر أسلوب ثالث. تنظر إلى القرن العاشر مثلا عهد السيوطي ومن قبله ومن بعده، تنظر فتجد أن هنالك أسلوب جديد في التأليف وتنسيق الأبحاث. تنظر إلى العصر اليوم فتجد أن في عصرنا اليوم نتبع أسلوبا غير الأسلوب السابق، تطورنا نحن سننطور. نعم، وغدا بعد قرن من الزمن على الأرجح سيأتي أناس يطورون أسلوبنا نحن أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ أنا عندما أنتقد القرآن على منهجه هذا وأريده أن يكون منسقا كما نعرف الكتب، لابد أن يسألني الله، يعني أي العصور تريدون أن يتبعه القرآن؟ هل تريدون أن يكون القرآن كالكتب التي كانت تؤلف في القرن الثاني والثالث الهجري؟ أم تريدون أن يكون تابعا لما كان عليه العرب في القرن الخامس والسادس؟ أم تريدون أن يكون تابعا لما كان عليه القرآن في القرن الثامن؟ أم تريدون أن يكون متبعا لهذا القرن أم للقرن الذي سيأتي؟ فما الجواب؟ أنتم تابعين شو عم بحكي؟ ما الجواب؟ ما في جواب، لأنني لو قلت خير الطرق التي تؤلف عليها الكتب هي الطريقة التي نحن الآن نمارسها. طبعا كل قرن يشوف انه هو يعني تطور بشكل معقول جدا. فبعد قرنين من الزمن بيجوا ناس يقول لا لا لا هي طريقة قديمة، ليش القرآن ما كان متطور مثل حكايتنا؟ طيب وجماعة القرن الثالث الهجري والثاني والرابع راح يشوفوا شيء ما كانوا بيألفوا، فيقولوا ليش ما كان ماشي على طريقتنا نحن؟ ما في حدا أحسن من حدا. لما القرآن بده ينزل عن مستواه الذي هو فريد فيه ليصبح مثل عمل الناس لن تجد حلا لمشكله، لأنه كل قرنين ثلاثة في طريقة، وكل فئة تريد أن يكون القرآن متبعا لنهجه لا لنهج الآخرين. فكان الخير ما يجعل القرآن فوق هذا كله أن يكون له أسلوبه الخاص الفريد المختلف عن أساليب البشر من منبع عصر التأليف إلى أن تقوم الساعة. في كل عصر لم تجد شبها بين أسلوب القرآن والأساليب المتبعة للبشر. إذن هذه الظاهرة ظاهرة تعيب القرآن أم ترفع من مكانته الباسقة؟ أظن الجواب واضح. أنا لو وجدت القرآن كما نؤلف نحن الباب الأول في العقائد وفيه عدة فصول، الفصل الأول في الإيمان، الفصل الثاني في الإسلام، الفصل الثالث في المكفرات، الفصل الثالث في الردة، هذا القرآن هذا آخر طريقتنا أكيد، هذا تأليف بشر لأنه نفس الطريقة البشرية اللي نحن عم نعملها، واضح كيف؟ بعدين بقى يلي قبل منا بيقولوا والله هاي الطريقة مو مقبولة، يلي بعد منا بيقولوا طريقة قديمة مو متطورة. ولذلك جاء القرآن في هذا الجانب فريدا في صياغته، لا يشبه ما ألفه العرب في القرن الأول والثاني والثالث، ولا يشبه ما ألفوه في العصور الوسطى ولا فيما بعد، ولا يشبه ما يؤلف اليوم في عصرنا هذا. وهذا إن دل على شيء فهو دليل آخر على أن القرآن ليس من كلام الناس وليس من كلام البشر. هذا الجواب عن السؤال القائل هل هذا التداخل يعيب القرآن أم لا يعيبه؟ إذن هو لا يعيب القرآن. طيب إذن بقي أن نسأل السؤال الآخر، طيب يا ربي ما الحكمة؟ أكيد لا يعيب القرآن، لكن أنت يعني ليش مزجت بين معامل القرآن كلها؟ لماذا لم تجعلنا نقرأ بحوث العبادات منفردة وبحوث العقائد منفردة والتاريخ والقصص منفردة؟ ما الجواب عن هذا؟ أيها الإخوة، القرآن أول كتاب تربوي واجهه البشر، أول كتاب تربوي يرفع نفسية الإنسان تربويا وعقليا هو هذا القرآن. طيب فمن أجل أنه كتاب تربوي اقتضت التربية هذا التداخل، اقتضت التربية هذا التداخل. كيف؟ أنا الآن ندع القرآن جانبا، عندما أجلس مع طلابي في كلية الشريعة في جامعة دمشق ونبدأ نتحدث عن الفقه، بحث درس في الفقه ساعتين في الفقه، باب الرهن، ما هو الرهن، ما هي شروط الرهن، هل للمرتهن أن ينتفع بالرهينة أم ينبغي أن تظل الرهينة عند الراهن، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على ذاك؟ إلى آخره. ما الذي يحصل؟ يحصل أننا في غمار حديثنا هذا سننسى أننا ندرس الإسلام، وسننسى صلتنا مع الله في هذه الدراسة. لا فرق عندئذ بيني وبين من يدرس الرهن من منطلق قانوني في كلية الحقوق، عبارة عن مسألة عقلانية وبس. وأبعد ما يكون الإنسان عن الله عندما يكون في درك من هذا الدرك، من هذه الدروس العقلانية الجافة، نعم، وهو يتبين مسألة علمية معقدة كيف يريد يمكن أن يفهمها وكيف يريد أن يطبقها، نعم، الانتفاع بالرهن، هل يكون من الراهن أم من المرتهن، أنواع الشركات، شركة العنان ما هي، شركة الوجوه ما هي، وما هي شروط كل منها إلى آخره. فأنت علميا حشيت ذهنك بعلم، تمام، تربويا لا، أبدا لا. لا تتوخى من إنسان يجلس على مقعد الدرس من خلال دروس فقهية بهذه الطريقة أن تثقل نفسه وأن تتذكى وأن تزداد نفسه شعورا بالخشية من الله أو الحفظ لله، لا، بالعكس، لأنه هو عم يتعامل مع الفكر مثل نظريات رياضية، مسائل تحتاج إلى دقة عقلانية فكرية بس. مفهوم هذا الكلام أيها الإخوة؟ افرضوا أننا جلسنا نتكلم في العقيد، في العقيد بقينا ساعتين ونحن نتكلم عن الدلائل العلمية على وجود الله والدلائل التي ترد على شبهات الملاحدة. دليل للرجحان بدون مرجح، كيف أن رجحان الشيء بدون مرجح فلسفيا باطل. دليل الدور، توقف الشيء على نفسه لا يمكن أن يكون لأن هذا دور. دليل بطلان ما يسمى بالتسلسل، تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية، وأخذنا ساعتين ونحن نحكي بهالموضوع. الإنسان من خلال هذا يفقه، يأتي عقله بالعلم مضبوط، لكن نفسيا هو مع الله أو بعيد عن الله؟ بعيد، لأنه هو عم يبحث في قضايا أكاديمية علمية مجردة فلسفية. ولذلك في الواقع هذه الدراسات بهذه الطريقة تقسي القلب، وهذا شيء مررنا به نحن كطلاب علم، نعم، عندما ندرس التاريخ. فندرس التاريخ بعد ربع ساعة تنسى الله، لأنه صرت أنت بقى مشدود لهالتاريخ، شو صار بالماضي، شو صار بالحرب الفلاني، الأمة الفلانية، كذا كذا إلى آخره. صارت عندك هواية أنك تعرف شو صار. القرآن ليس كتاب علم فقط، هو كتاب تعليم وكتاب تربية. لو أن القرآن حشد كل بعوث العبادات في فصل مستقل، بدءا من الطهارة إلى الصلاة إلى الصوم إلى الزكاة إلى الحج إلى الميراث إلى النكاح إلى الطلاق نحو ذلك، وانت عم تدرس هالأبواب تكون بعيد عن الله جدا، مالك مع الله، انت مع ايش؟ مع مسائل فقهية بس بدك تحفظها. علم موجود لكن تربية ما هي موجودة. ولو ان القرآن وضعت امام باب في القصة، كل قصص الامم السابقة حشرها في باب شيء 100 صفحة مثلا 200 صفحة، طيب ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل انك ستقرأ قصة الامم الماضية بدءا من ادم فما بعد، نوح، سيدنا داوود، موسى، فرعون، يوسف، تقعد بقى بعد ربع ساعة بدأ يخف انبسطه وقفت فنجان القهوة قدامك وصرت تقرا تقرا تاريخ شو صار بالامم الماضية؟ اي والله شيء غريب. شو صار بحدث كذا كذا؟ انت ما انت مع الله، انت صرت مع قصص وقصة تاريخ علم نعم، لكن تربية ما في. كذلكم العقائد. ولما كان القرآن كتاب تربية قبل أن يكون كتاب علم، ماذا جهد بذلك؟ يعطيك قاعدتين في القواعد الفقهية بشدك بعد ذلك إليه. مثل ما أرينا الآن أثناء ما هو عن حقيقة عن أحكام الصيام تكاد أن تنسى الله في غمار شو اللي بيقول الصيام، شو اللي ما بيقوله رأس الجؤلاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي قصدت هذه الآية إلى الله. واحد عم يقول لك أنت خليك مع الله، أنت عم تدرس هذا مشان تبقى مع الله عز وجل. حيث جاء قال لك وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. القصة نفس الشيء. أثناء ذكر القصة بمجرد بيان الأيام ما يلاقيك انك راح تنسى حالك في غمار القصة بيوقف القصة وبيفتح قوسين لشدك إليه. واضح كيف؟ تقرأ قصة سيدنا موسى مع فرعون، أثناء قراءتك تكاد القصة أن تسرقك من نفسك. وأنت تقرأ مثلا قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الكلام بعد صفحة صفحتين وانت عم تقرأ ماشي متاخد انت. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. شوفوا شوفوا النافذة الآن، شوفوا الشباك الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. هلا الحديث صار مع مين؟ صار من الله للناس. شوي شوي شوي أسدل الستار على الحوار بين موسى وفرعون وتحول الحديث إلى حديث من الله لمن؟ للناس جميعا. الذي جعل لكم خطاب للناس الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. شو صار فيك أنت الآن؟ القصة كلها تراحت ورجعت إلى الله، رجعت إلى أنك عبد في قبضة الله مصيرك إليه. لما رجعت إليه انتهت القصة. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. نعم لاحظ لاحظين أسلوب القرآن فيه. لما القرآن يتلو علينا قصة أهل الكهف ونحن متخذين بها القصة الغريبة ما بتلاقي غير توقفت القصة وتحول الحديث من الله لرسوله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. بعدين شو بجي؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا هو السر في تداخل وضوح القرآن. فأنت بسبب هذا التداخل مشدود دائما إلى الله عز وجل. إذا كان القرآن يملأ ذهنك بعقائد الإسلام فهو بين الحين والآخر يشدك برهبة ورغبة إليه. وإذا كان يملي عليك شيئا من أحكام الشريعة الإسلامية حلالها وحرامها بين الحين والآخر يشدك أيضا إليه برغبة ورهبة إلى ذكره إلى كذا. إذا كان يقص عليك قصص الأولين بين الحين والآخر يوقف القصة ويحاكيك ويناجيك ويشدك إليه. هذا المعنى معنى فريد في كتاب الله. فاعجب لمن يجعل من هذه الظاهرة ظاهرة تعيب كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن ليس كتاب حشو علمي مثل كتاب مقرر في الجامعة بيحفظ الواحد في جل حتى يأتي فحص في بعدين بالحشو، لا، مو هذا هو. القرآن كتاب تربية وكتاب علم معا، فلكي تحقق التربية أهدافها كان لابد من هذا التمازج. والآن المربون يحاولون أن يسلكوا مع تلاميذتهم هذا الطريق. نعم، المربي مع التلميذ يبدأ الدرس بآية قرآنية يجعل منها تعليم للغة العربية وتعليم لحكم من أحكام الإسلام ولمبدأ من المبادئ التربوية، وكلهم بينزجون مع بعض البحر. من أخذ هذا؟ هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى أخذ. إذن باختصار نقول هذه خلاصة عن خصائص الأسلوب القرآني. نعود مرة أخرى لنحفظها، ما هي؟ أولا أن القرآن صير على مستوى واحد من البلاغة، فليست له جنوب هابطة صاعدة مثل كلامنا، بل هو يمشي على سنن واحد، سواء كان حديث القرآن في الأحكام في العقائد في مشاهد يوم القيامة في القصص. بلاغته وأسلوبه وإيقاعاته موسيقاه الداخلية واحدة، هذا أول خاصة. الخاصة الثانية أنه صيغ بطريقة يألفها ويفهمها كل الناس كما قد أوضحنا. يعني القرآن لمحل ألفاظه معنى سطحي يفهمه العوام من الناس، ومعنى أعمق من ذلك يفهمه المثقفون، ومعنى أعمق يفهمه أصحاب الاختصاص. نعم. الخاصة الثالثة أنه أن فيه تكرار، أن فيه تكرار، ظاهرة التكرار قد تكون للفظة الواحدة وقد تكون للمعنى الواحد. الخاصة الرابعة تداخل بحوثه. نعم، هذه الخصائص أظننا ذكرنا أربع خصائص، هي خمس خصائص في الواقع. الخاصة الأولى تركناها، جريانه على نسق بديع خارج عن المألوف، يعني لا يشبه الرجل، لا يشبه الشعر، لا يشبه النثر، لا يشبه الكلام المسجوع. هذه الخصائص الخمس سنشرحها أو سيتبين الكثير